لك أيها الفتى بإثر ارجونيا وقد يرى دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بدل. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.